بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للخامس من شهر رجب من عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب ووصل بنا الكلام عند القاعدة 17. هذه القاعدة 17 نصها ذكر الشيخ، وهي من قواعد التفسير حقيقة، وهي مهمة جدا من حيث التفسير ومن حيث المعنى. يقول: بعض الأسماء الواردة في القرآن، بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام، يعني بعض الأسماء إذا جاءت مفردة دلت على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن هذا اللفظ مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقي المعنى. يعني هذه قاعدة مضطردة في القرآن الكريم، اللفظ أحيانا يفرد وأحيانا يقرن مع غيره، فإذا أفرد دل على العموم، وإذا قرن مع غيره دل على معنى وبقية المعنى في ما قرن معه. هذا المقصود بالقاعدة هذه. يقول الشيخ رحمه الله، يعني هو لما أعطاك القاعدة، هذه القاعدة، دخل على الأمثلة مباشرة، قال: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أحيانا يأتي منفردا وأحيانا يأتي مقرونا معه غيره، فإذا أفرد مثل ما ذكر الشيخ قال يدل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى والبعض الآخر فيما قرن معه. طيب، يقول هنا الشيخ، يقول: الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات لما حصلت آثاره. وهو عند السلف، أي الإيمان، ما تفسيره؟ قال: هو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني اعتقاد القلب والنطق باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. طيب، يقول: والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. طيب، الشيخ لم يذكر أمثلة لمجيء الإيمان منفردا، وهو كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا، أو إلا الذين آمنوا، أو مثلا إن المؤمنين والمؤمنات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، كثير ما يأتي منفردا. فإذا أفرد ماذا يعني؟ قال: إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، يعني يدخل فيه جميع عقائد الدين. فتقول من كان يؤمن، مثلا تقول يعني في أحاديث، حتى الأحاديث والآيات، يقول لك مثلا المؤمنين مثلا والمؤمن، نعم، إن المؤمن، وهكذا. ما المقصود بالمؤمن؟ نقول: هو من حقق الإيمان بكل ما يتطلبه الإيمان، كل ما يطلبه جميع العقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، حتى يدخل فيه الإسلام، يدخل فيه عمل الجوارح والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، كلها تدخل في كلمة الإيمان. ويكون عطف وعمل الصالحات من باب عطف الخاص على العام، لأن عمل الصالحات جزء من الإيمان. يقول الشيخ: ومثله يقول: وكذلك لفظ البر والتقوى. أحيانا تأتي الآيات البر والتقوى مقترنة، يقترن تقترن التقوى بالبر، ويكون البر له جزء من المعنى والتقوى له جزء من المعنى. إذا أفرد البر وحده دخلت التقوى، وإذا أفرد التقوى دخل البر، وهذا يسمونه إذا أفرد يسمونه يطلقون عليه عبارة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يقول: فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة، كما يرتب على الإيمان، وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خسارة التقوى، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ قال: الذين ينفقون بالسراء والضراء. أعطاك أوصاف المتقين، قال إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى كان البر له معنى والتقوى لها معنى. قال: كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. يقول: إذا اجتمع البر والتقوى كان البر في الأشياء المطلوب فعلها، والتقوى في الأشياء المطلوب تركها. يقول: وكذلك لفظ الإثم والعدوان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يقول: إذا قرنت كلمة الإثم مع العدوان، فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وربه، بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي يؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك العدوان. يقول: وكذلك لفظ العبادة والتوكل، ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، من أول ما يدخل فيه ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة كقول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله على حصولها. يقول: وكذلك الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. يقول: الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا قلت الفقير يدخل المسكين، وإذا قلت المسكين يدخل الفقير، كما في أكثر الآيات: للفقراء والمساكين يدخل فيه. وإذا جمع بينهما قال الفقير والمسكين، أصبح كل واحد له معنى. يقول: كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن هناك فرق بينهما. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا، أو يجد شيئا يقع منه موقعا. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك، يعني أقل من حاجة الفقير. الفقير أحوج والمسكين أعلى درجة. قال: ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وكذلك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وأيضا أقول لك أنا أيضا قول تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم، قال كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام. يعني يقول لك إذا أطلقت التلاوة ما معناها؟ أصلا التلاوة ليست معناها القراءة، التلاوة معناها القراءة والعمل بما تقتضيه الآيات، هذه التلاوة، التلاوة هو قراءة وعمل بما تقتضيه هذه الآيات، تدبر وعمل، فيدخل فيها كل ما تأمر به الآيات. يقول وإلا طيب قال والتلاوة وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. القاعدة هذه أيها الإخوة قاعدة جليلة حقيقة ومهمة جدا لطالب العلم وخاصة للمفسر الذي تمر عليه مثل هذه الآيات، ينبغي أن يستوعب هذه القاعدة ويفهمها جيدا حتى يبني عليها تفسيره لهذه الآيات، وهي أن الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل عن المعنى العام. الأسماء في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على بقية المعنى. هذه قاعدة جليلة حقيقة مهمة جدا، وأيضا يعني ينبغي لطالب العلم مثلا أن يتتبع الألفاظ التي جاءت مقترنة. هو ذكر لك مثلا البر والتقوى، مثلا الإيمان والعمل الصالح، وذكر لك مثلا العبادة والتوكل، العبادة والاستعانة، ذكر لك الفقير والمسكين، ذكر لك تلاوة القرآن وإقام الصلاة. هذا شيء قليل، شيء قليل مما ورد في كتاب الله، لكن ينبغي لك أن تتبع مثلا واستعينوا بالصبر والصلاة مثلا، وهكذا بمثل هذه الأشياء بإذن الله يعني تظهر لك هذه القاعدة تتضح. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا للعلم النافع والله أعلم، ونلقاكم على خير إن شاء الله في لقاء قادم مع هذه القواعد الممتعة والله أعلم.